بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب العتق من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه والسسعي غير مشكوك عليه، وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. قد مر معنا فضل العتق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، وأن من أعتق عبدا مسلما كان له بكل عضو استنقاذ من النار، حتى الفرج بالفرج. وهنا العتق في العبد الذي فيه شركاء، فإذا عتق أحدهم فهل يعتق جميعه؟ عتق نصيبه من هذا العبد، فهل يعتق جميعه أو لا؟ فالحديث يدل: قال من أعتق شركا له في عبد، ثلاثة مشتركون في عبد، أحدهم أعتق نصيبه. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، هذا موسر عنده مال، أعتق نصيبه. فهنا إذا كان عنده مال حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم هذا العبد الباقي من حصص الشركاء ويعطيهم حصصهم ويعتق جميع هذا العبد، فيعتق هذا العبد. قال: فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وهنا يكون من الولاء لمن؟ لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، ولاء هذا العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق. اختلف في هذه الزيادة على ما سيأتي ذكره، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرج من كلام نافع. قال الصنعاني رحمه الله: دل الحديث على أن من له حصة في عبد إذا أعتق حصته فيه وكان موسرا لزمه تسليم حصة شريكه بعد تقويم حصة الشريك تقويم مثله، وعتق العبد جميعه. وقد أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الاعتاق بمجرد ما أعتق، طبعا ليس بالنية، لابد من إيش؟ من التلفظ، لابد من التلفظ، وليس هناك لفظ مخصوص للعتق. أي لفظ دل على أنه يعتق عتق هذا العبد. قال: ودل الحديث على أنه لا يعتق نصيب شريكه إلا مع يسار المعتق لا مع إعساره، لأنه قال في الحديث: وكان معه مال، فكان له مال. قال: إلا مع إعسار، لا مع إعساره، لقوله في الحديث: وإلا، أي وإلا يكون له مال فقد عتق منه ما عتق، أي وهي حصته، فيبقى حصص الباقين يبقى ركيك في حصصهم. فهنا إيش يفعل؟ يعني صار بعضه حر وبعضه إيش؟ ركيك، عبد، ما زال عبدا. فإيش يصنع؟ دل حديث أبي هريرة الذي بعده على أنه يستسعي، يذهب يعمل ويشتغل حتى يأتي بقيمة هؤلاء أو قيمة حصص هؤلاء فيدفعها لهم. وبعضهم قال لا، وهم الأكثر من أهل العلم، قالوا لا، إنما هذا يعتق ويبقى المال في ذمة من؟ الذي عتق نصيبه حتى يأتي المال فيعتقه فيعطي أصحاب فيعطي الشركاء نصيبهم وحصصهم. وظاهر الحديث تبعيض العتق، إلا أنه وقع في هذا اللفظ نزاع بين أئمة العلم، فقال ابن وضاح ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رواه أيوب عن نافع، قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق، ففصله الراوي من الحديث ولم يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله من قول نافع. قال أيوب مرة لا أدري هو من الحديث أو هو شيء قاله نافع. أيوب شك الآن، يقول ما يدري، مع أنه فصل وشك في الخبر، فهل يؤخذ بهذا أو يؤخذ رواية الذي جزم بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في الصحيحين. قال وقال غيره قد رواه مالك وعبيد الله العمري فوصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعله منه. قال قاضي عياف وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جوداه، وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن كيف وقد شك أيوب فيه كما ذكرنا. وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي لا أحسب عالما في الحديث يتشكك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم به حتى لو تساويا وشك أحدهما في شيء ولم يشك فيه صاحبه كان الحجة مع من لم يشك. إذن فالحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال الصنعاني إن كان موسرا أعطى الشركاء حصصهم، وإن كان معسرا يبقى عتيق يبقى إيش عبد فيما للشركاء حتى يعتقوه. ولكن أشكل عليه اللفظ الآخر كما سيأتي من كلام الصنعاني اللي هو لفظ الاستسعاء. قال وللعلماء في المسألة أقوال، أقواها ما وافقه هذا الحديث، وهو أنه لا يعتق نصيب الشريك إلا بدفع القيمة، نصيب الشريك لا بد يدفع له، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول للشافعي. قالت الهادوية وآخرون إنه يعتق العبد جميعه وإن لم يكن للمعتق مال، فإنه يستسعي العبد في حصة الشريك مستدلين بقوله وله ما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه. وهكذا السعاء اختلف الحفاظ فيها، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره، اختلفوا. لكن الإمام البخاري رحمه الله رجح أن الاستسعاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته بلفظ الاستسعاء. فإنه يقول هنا فإنه ظاهر أنه إذا لم يكن للشريك مال قوم العبد واستسعي في قيمة حصة الشريك. وأجيب بأن ذكر السعاية ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم بل مدرجة من بعض الرواة في الخبر كما أشار إليه المصنف. قال ابن العربي واتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من قول قتادة. مر معنا مع الشيخ ربيع حفظه الله ذكر الاستسعاء فرجح عدم الاستسعاء، رجح الحديث الأول، رجح اللفظ الأول. قال وأنه من قول قتادة. قال النسائي بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام عن الاستسعاء من قول قتادة، وكذا قال الإسماعيلي إنما هو من قول قتادة مدرج على ما روى همام، وجزم ابن المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة، وقد ورد جمع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه فإنهما في أعلى درجات التصحيح. وقد روى السعاية في الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له ولكثرة أخذه عنه من همام وغيره وهشام وشعبة. وإن كان أحفظ من سعيد فإنه كان أكثر ملازمة لقتادة منهما، وما روياه لا ينافي رواية سعيد لأنهما اقتصرا في رواية الحديث على بعضه، يعني بدون ذكر السعاية. وأما إعلان رواية سعيد بن أبي عروبة بأنه اختلط فمردود لأن روايته في الصحيحين. قبل الاختلاط، فإنه فيهما من رواية يزيد بن زريع وروايته عن سعيد قبل اختلاطه، ثم رواه البخاري من رواية جرير بن حازم لمتابعته له لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم قال اختصره شعبة كأنه جواب سؤال مقدر تقديره إن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. هذا طريقة البخاري أنه أثبت الاستسعاء ولم يجعل رواية شعبة ومن معه تعل رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وإنما جعل رواية شعبة مختصرة ورواية سعيد عن قتادة تامة. قلت بهذا تعرف المجازفة في قول ابن العربي اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد تكرر هذا لك فقد عرفت تعارض كلام هؤلاء الأئمة الحفاظ في هذه الزيادة، ولا كلام أنها قد رويت مرفوعة، والأصل عدم الإدراج حتى يقوم عليه دليل ناهض، وقد تقاومت الأدلة هنا، ولكنه عضد القول برفع زيادة السعاية إليه صلى الله عليه وسلم أن الأصل عدم الإدراج، ومع ثبوت رفعها فقد عارضت رواية وإلا فقد عتق منه ما عتق. عرفتم الآن الإشكال؟ الإشكال أن في الحديث الأول، في الحديث الأول أن المعتق إذا كان موسرا قومت حصص الشركاء وأعطاهم هكذا وعتق هذا العبد جميعه، فإن كان معسرا ما عنده مال هذا اللفظ يدل على أن نصيبه فقط الذي عتق والباقي يبقى عبد بهما اللي هو نصيب الشركاء. وحديث الاستسعاء يقول لا يستسعي حتى يعطيهم إيش؟ يعطيهم مالهم ثم يكون إيش؟ عتيق للجميع، العبد نفسه يذهب ويشتغل ويعمل يستلف، المهم يدبر مال ويعطي هؤلاء الشركاء حقهم منه فيعتق. عرفتم؟ وعليه فهل بالعتق الأول صار عتيق أو بعدما يدفع نصيب الشركاء؟ الموسر الآن، هذه مسألة، الموسر لما يعتق نصيبه فهل بإعتاقه صار حرا؟ قال لهم أنا سأدفع لكم ما دفع، أو لابد أن يدفع يبقى رقيق للشركاء حتى يدفع لهم. اختلفت الروايات في هذه المسألة، والأرجح والله أعلم أنه حتى يدفع لهم حصصهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فأعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد. ها؟ رتب العتق على إعطائهم نصيبهم وحصصهم. فيبقى هنا فقد عتق منه ما عتق والاستسعاء. قال وقد جمع بينهما بوجهين، الأول أن معنى قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق أي بإعتاق مالك حصة حصته وحصة شريكه يعتق بالسعاية، هذا الجمع الأول، يعني إذا عتق نصيبه أولئك ما لهم نفوذ عليه إذا كان سأستسعي أنا سأعطيكم حصصكم، لأن بعضه إيش عتيق وبعضه رقيق، قال أنا سأذهب أستسعي وأعطيكم حصصكم كالمكاتب. فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب، سيأتي الكلام على المكاتب. وهذا هو الذي جزم به البخاري فجمع بين الحديثين، ويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد لقوله غير مشكوك عليه، فلو كان ذلك على جهة اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذا مثلها. وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال لا تبقى بين الحديثين معارضة أصلا إذا جمع به هكذا، ولكن ذلك راجع إلى نفس العبد هل سيستسعي أو لا. وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد السعاية. يبقى على الحديث الأول. ويحمل حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك. وفي رواية فأجاز عتقه. وأخرجه النسائي بإسناد قوي ومثله ما أخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة أن رجلا أعتق شقصا في مملوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو كله فليس لله شريك، فيحمل ذلك على الموسر فتندفع المعارضة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق ملقام عن أبي أن رجلا أعتق نصيبه في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن فيحمل في حق المعسر. ويدل له ما أخرجه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشارك لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء. يعني كأنه لما عتق أضر بهم. فقال وله وفاء فإنه دال على ما ذكره من وجه الجمع باعتبار الإيسار والإعسار في العتق وعدمه. هذا التوجيه الأول. والثاني من وجهي الجمع أن المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في خدمة سيده الذي لم يعتقه ويبقى رقيقا بقدر حصته. يعني بعد ما تقوم حصته فيبلغ مبلغ معينا فيخدمه قدر هذه القيمة. ومعنى غير مشكوك عليه أنه لا يكلفه سيده من الخدمة فوق طاقته ولا فوق حصته من الرق. وقيل إنه يتعدى هذا الجمع ما أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث رجل من بني عذرة أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين. قل قد يكون من اختار هذا الوجه من الجمع أن المراد من أمره صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الثلثين يسعى على مواليه بقدر ثلثي رقبته من الخدمة لأنه الذي بقي رقا لهم. وإيضاح الجمع بين الأحاديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لا شريك لله فيما إذا كان مالك الشخص غنيا فهو في حكم المالكين فيعتق العبد كله ويسلم قيمة حصة شركائه. ويحمل حديث السعاية على ما إذا كان العبد قادرا عليها كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم غير مشكوك عليه. الجمع الأول أولى والله أعلم الذي اختاره الإمام البخاري. الأصل أن الأحاديث إذا صحت يجمع بينها فالجمع الأول هو الأولى والله أعلم، لا سيما أن الأحاديث في الصحيحين. يقول والعبد لا قدرة له على السعاية. واعلم أن هذا كله فيما إذا كان المعتق يملك بعض العبد، وأما إذا كان يملكه الآن صورة أخرى رجل يملك عبدا فأعتق نصف هذا العبد فهل يسري فهل يصح هذا العتق أو يعتق بكامله؟ قال وأما إذا كان يملكه كله فأعتق بعضه فجمهور العلماء يقولون يعتق كله، لأن إذا جرت السراية في عتق في الشركاء في نصيبه من باب أولى. وقال أبو حنيفة والظاهري يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى في الباقي، وهو قول طاووس وحماد. وحجة الأولين حديث أبي المليح وغيره. والقياس على عتق الشخص فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك فبالأولى إذا لم يكن شريك. وحجة الآخرين أن السبب في حق الشريك هو ما يدخله على شريكه من الضرر، فإذا كان العبد له جميع لم يكن ضرر فلا قياس، ولا يخفى أنه رأي في مقابلة النص. إذا أعتق بعضه يعتق جميعه والله أعلم إذا كان هو مالكه للحديث الأول. وعلى كل فإن هذا باب القرب من باب القرب ومن باب التخلص، وقد حث الشرع على العتق كما سمعتم، وجعله أول الكفارات، أول الكفارات. فهذا من باب القرب، ينبغي أن يعني هذا الأصل يجعل يرجح الكفة الأولى، وهو أنه إذا عتق بعضه يعتق جميعه والله أعلم. فإن كان موسرا أعطى الشركاء حصصهم، وإن كان معسرا استسعى هذا العبد، سواء كان الاستسعاء بأن لا أعطاهم حصصهم أو عمل لهم وخدمهم بقدر نصيبهم منه والله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. الله أكبر، حق الوالد عظيم جدا. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه يجزيه إذا وجده عبدا يخدم الناس ومال يباع ويشترى فيشتري ويعتقه ويجعله حرا. إيش سبب العتق عند في الإسلام؟ إيش سبب الرق في الإسلام؟ ها؟ إيش هو؟ أيه. إيش سببه؟ كيف يصير رقيق؟ الإنسان يصير رقيق في الإسلام؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا. إذا كان محاربا للإسلام وأخذوه المسلمين وهو مقاتل يصبح إيش؟ عبدا. وهل للإمام التخيير بأن يجعل أن يسرقه أو يتركه؟ لا. وعند الكفار إيش أسباب الرق عندهم؟ هذا من أسباب. وأيضا يسرقوا يقهروا يسرقوا يبيعوا، قد يبيع ابنه إلى آخره، يكون سيد قوم يسرقوا كما فعل بمن سلمان الفارسي. وأيضا من الفقر وغير ذلك أسباب كثيرة، ويعيبون على الإسلام أن عندهم إيش؟ طيب، وإذا كان الرقيق موجودين إيش أمر الإسلام لهم؟ إيش حقهم عند المسلمين عند أسيادهم؟ الإحسان إليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، وأن يأكلوهم بإيش؟ ما يأكلون، ويلبسوهم كذا ما يلبسون. ابن عمر رؤيا وهو ومعه بعير، وكان يمشي يسوق البعير، وفوق البعير من؟ عبده. فوق البعير وابن عمر يمشي رضي الله عنه. فالشاهد وإذا ظلمه يجب عليه أن إيش؟ أن يعتقه. إذا جرحه يجب عليه أن يعتقه واجب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري وهو يضرب غلامه وناداه من خلفه أبا مسعود أبا مسعود، فلما فطن له قال أتوب يا رسول الله أو أنتهي يا رسول الله، كما قال قال هو في سبيل الله، قال يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فقال النبي فقال ابن أبو مسعود هو في سبيل الله أو عتق في سبيل الله، قال لو لم تفعل للفحتك النار. عبد الله لا أبو مسعود البدري. أحسنت، لما سكها أراد أن يعتقها فأناداه سألها أين الله، قالت في السماء، من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالشاهد أن ليس الرق في الإسلام كما هو عند الكفار، هو رحمة. وأيضا هذا كان واقف في طريق دعوتي وفي طريق سعادته، فمن النظر الشرعي أننا أحجز عن ذلك فيصبح عندي إيش؟ عبد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وانظروا هنا قال من الحث على العتق، قال لا يجزي والد أو ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أو فيعتقه. قال فيه دليل على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء، وأنه لا بد من الاعتاق بعده، وإلى هذا ذهب الظاهرية. وذهب الجمهور إلى أنه يعتق بنفس الشراء، وتأولوا قوله فيعتق بأنه لما كان شراؤه تسبب عنه العتق نسب إليه العتق مجازا. ولا يخفى أن الأصل الحقيقة إلا أنه صرفه عن الحقيقة حديث سمرة الآتي، وهو عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. قال وفيه تعليق الحرية بنفس الملك كما يأتي، وإنما كان عتقه جزاء لأبيه لأن العتق أفضل ما من به أحد على أحد لتخليصه بذلك من الرق، فيكمل له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع. والحديث نص في عتق الوالد، ومثله قول من عدا داود في حق الأم في قول بالقياس، يعني الأم تعتق كذلك. هذا الحديث ما بحثته انه الراجح فيه هل هو موقوف او مرفوع، ان شاء الله ادرسه. قال رواه احمد والاربعه، ورجح جماعه وقفه، واخرجه ابو داود مرفوعا من روايه حماد وموقوفا من روايه شعبه، وقال شعبه احفظ من حماد، فالوقف حينئذ ارجح. هذا كلام ابو داود. وأخرجه أيضا من طريق سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال من ملك الحديث فوقفه على عمر. قال أبو داود لم يحدث بهذا الحديث إلا حماد وقد شك فيه. قال المديني هو حديث منكر. وقال البخاري لا يصح. وروى ابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال النسائي حديث منكر، يعني هذا تفرد من نكارة أطلقت على التفرد لأنه معروف بهذه الطريق. وقال الترمذي لم يتابع ضمرة عليه وهو خطأ، شوف من هذا القبيل أن هذا خطأ تفرد، يعني ما هو معروف من هذا الطريق. قال الطبراني وهم في هذا الإسناد، والمحفوظ بهذا الإسناد نهى عن بيع الولاء وعن هبته، معروف مشهور. ورد الحاكم هذا وقال إنه روي من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد، وصحه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. الأول أولى، نسائي أعلم، والترمذي كذلك. قال ورد الحاكم هذا وقال طيب صحه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان، هذا متأخرون. وقالوا ضمرة بن ربيعة لا يضر تفرده لأنه ثقة لم يكن في الشام رجل يشبهه. قلت فقد رفعه ثقة فإرسال غيره له لا يضر كما كررناه، وهذا راجع كما عرفتم على إيش القواعد، ليس كل يعني كل زيادة ثقة مقبولة سواء كانت في الرفع أو في لفظة في الحديث. والحديث دليل على أن من ملك من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه، وذلك كالآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والإخوة وأولادهم والأخوال والأعمام، لا أولادهم الأعمام فقط، يعني أولاد الأعمام لا. وإلى هذا ذهب الهادوية والحنفية مستدلين بالحديث، وذهب الشافعي لأنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء للنص في الحديث الأول عن الآباء وقياسا للأبناء عليهم وبناء منه على عدم صحة هذا الحديث. وزاد مالك الإخوة والأخوات قياسا عن الآباء. وذهب داود إلى أنه لا يعتق أحد بهذا السبب لظاهر حديث أبي هريرة الماضي فيشتريه فيعتقه، فلا يعتق أحد إلا بالإعتاق عنده. وهذا الحديث كما عرفت كالصحاحة أئمة فالعمل به متعين، وظاهره أن مجرد الملك سبب للعتق فيكون قرينة لحمل فيعتقه على المعنى المجازي كما قاله الجمهور، فلا يكون حجة لداود. هذا إن صح الحديث مرفوعا، ومتوقف هذا الحكم على صحة الحديث مرفوعا، والله أعلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. نجعله مع الأحاديث التي ستأتي في المجلس المقبل إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.